موقف اللي حصل لي منك يا شاطر حطه مشعوري ولكن لا تذنيها. الموقف اللي حصل لي منك يا شاطر حطه مشعوري ولكن لا تذنيها. قضيت يومي وليلي متعب وصابر الهم بالقلب وعيوني يبكيها. سمر مع ربعي وما كني بسامر جسم بلا روحي لا يمكن تسميها. كسرت لي خاطري يا كازر الخاطر وانا لعينك ترى نفسي موطيها. وانت تعذبت لكن ليش تتكبر النار ما تحرق الا رجلي واطيها. وانت تعرف للمفارق ماني بقادر ونية فراقك ترى ماني بناويها. ألين تاتي وتعلنها وانا حاضر لكن ترى داري ما انت مسويها. ألين تاتي وتعلنها وانا حاضر لكن ترى داري ما انت مسويها. لكن ترى داري ما انت مسويها.